تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر. موجز الأخبار مباشرة من الإذاعة الوطنية. أهلا بكم. أفادت وزارة الصحة بأن مراكز التلقيح ستظل مفتوحة إلى غاية 8 مساء طيلة أيام الأسبوع، وذلك ابتداء من اليوم. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19. وفي هذا الصدد تدعو الفئات المستهدفة إلى التوجه إلى هذه المراكز لأخذ جرعتهم من اللقاح. التسريع من وتيرة التلقيح تستوجبه الحالة الوبائية الحالية بالمغرب. حصيلة الأمس سجلت 5494 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجدة. ارتفاع الحالات وازاه ارتفاع في الوفيات، حيث سجلت آخر حصيلة وبائية 23 حالة وفاة جديدة. فمزيدا من الحيطة والحذر. دوليا تستضيف بريطانيا اليوم اجتماعا لوزراء المناخ والبيئة من 51 دولة لإجراء محادثات مناخية حاسمة قبل قمة المناخ COP26 في نوفمبر بغلاسكو. وسيترأس الوزير البريطاني لوك شارما الاجتماع الممتد على يومين، والذي قالت لندن إنه سيتناول قضايا رئيسية تتطلب إيجاد حلول خلال القمة. رياضيا، تأهل البطل المغربي رمزي بوخيام اليوم إلى دور ثمن نهاية مسابقة ركوب الأمواج ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو. وبلغ بوخيام الذي حظي بشرف حمل العلم الوطني في حفل افتتاح الأولمبياد الياباني هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في السلسلة الإقصائية الرابعة. وسيقام دور ثمن النهاية يوم غد الاثنين على طريق المواجهات المباشرة. نبقى دائما ضمن المنافسات الأولمبية. أحرز السباح التونسي أحمد أيوب الحفناوي اليوم الميدالية الذهبية لسباق 400 متر سباحة حرة، وهي ثاني ميدالية لتونس في هذه الألعاب بعد تتويج محمد خليل الجندوبي أمس بفضية وزن ناقص 58 كيلوغرام في رياضة التايكواندو. نهاية الموجز، إلى اللقاء. عملنا جميع دولة ومواطنين مجهود كبير لمحاربة وباء كورونا، لكن كل ما عملناه باقي ما كافيش، وخصنا جميع سواء كنا ملقحين أو ما ملقحينش ما نترخاوش. راه الإنسان يقدر يكون ملقح ويحمل الفيروس ويعادي ناس أخرين، ولازم نزيدوا في الإجراءات الاحترازية. استعمال الكمامة بطريقة صحيحة ووضعها فوق الأنف والفم، تطهير اليدين بالماء والصابون أو بالمحلول الكحولي، احترام التباعد الجسدي، اجتناب تجمعات غير ضرورية. كنا مسؤولين على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولازم علينا نشاركوا في الحملة الوطنية للتلقيح باش نوصلوا للمناعة الجماعية ورجعوا لحياتنا العادية. وما تنسوش العدوى بكورونا مازال كاينة، وباش نمنعوا انتقال الفيروس كطلب وزارة الصحة من أي شخص ظهرت عليه علامات مفاجئة بحال سخانة، حريق الرأس، الكحة، العطيس، العياء أو علامات أخرى يتعزل ويبعد من أفراد عائلته وما يتصل تبشي واحد آخر، يتوقف مباشرة على أي نشاط وما يمشيش للخدمة، يمشي لأقرب مركز صحي باش يستافد من استشارة طبية، يتبع مزيان الدواء اللي عطاه الطبيب، يلتزم بالعزل الفردي ويبقى بوحده وما يخرج شي من الدار دياله حتى يكمل الدواء دياله. وإلا ما تحسناتش حالته وزاد عليه الحال وظهرت عليه علامات جديدة خاصو يمشي لأقرب مستشفى. فيروس كورونا كينتقل بسرعة وبسهولة، وكنا مسؤولين نحميو نفسنا، وراه الوقاية خير من العلاج. إذاعة المملكة المغربية تقدم مسابقات مفتوحة. مع محمد عمورة. ساعة صباح الخير مستمعي الكرام، صباح النور، صباح الورد، صباح العشق، صباح الحب، صباح التفاهم والتفاؤل والتواصل والروعة، روعة حضراتكم. وانتم كتابعوا معنا حلقة جديدة من برنامجكم مسابقات مفتوحة في بث مباشر انطلاقا من الآن حتى حدود منتصف النهار. تحية لكم جميع أينما كنتم، صباحكم مبروك. تحية الأفراد الجالية المغربية اللي جاوا المغرب، مرحبا بهم. اللي باقين على برا، نتمنوا لحضراتهم رفقة طيبة مع برنامجهم مسابقات مفتوحة. موضوع رانت إشارتكم مجموعة ديال الوسائل من أجل التواصل والتفاعل معنا بشكل مباشر. رقم الهاتف 05-37-59-39، مرة أخرى 05-37-59-39، بالإضافة للصفحة الرسمية ديال برنامجكم مسابقات مفتوحة، الصفحة الرسمية على الفيسبوك اللي عليها هذا البث المباشر صوت وصورة كما هي العادة. إبراهيم عبد الرابي مرة أخرى أنت أول واحد كيقدم تحية على صفحة البرنامج، تحية لك وشكرا على الوفاء ديالك. عزيز أبو حسام وسعد زكريا كحيل، صباح الخير، صباح الخير كلكم. الفيسبوكيين المرتبطين معنا بالصفحة، هذا البث أيضا موجود على الصفحة الرسمية ديال برنامجكم حضي راسك. إذن بث مباشر وتفاعل، وكنتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة سعيدة ممتعة مع هذه الحلقة من برنامجكم مسابقات مفتوحة. معنا مجموعة ديال المعلومات في مجالات مختلفة، ومعنا مجموعة كبيرة ديال المنوعات الغنائية اللي كنتمنوا أننا نلامسوا بها الأذواق ديال حضراتكم. تحية للأسر الكريمة اللي كتابعنا، كنعرف أنه هناك أسر كثيرة اللي كتابع برنامجكم مسابقات مفتوحة. صباحكم مبروك ومرحبا بكم معنا. صاحت لنا القلوب دائما برنامجكم مسابقات مفتوحة وبث مباشر انطلاقا من استوديو رقم 4. تحية حب وتقدير ليلكم جميع، صباح النور والورد والياسمين مرة أخرى لكل الفيسبوكيات والفيسبوكيين، لكل المستمعات والمستمعين اللي معنا الآن واللي كيتابعوا معنا هذا البث المباشر. غادي نشرحوا في استقبال المكالمات ديالكم الهاتفيه الكثيره الغزيره على هاتف البرنامج 0537 70 59 39. غادي تلقاو في استقبال المكالمات ديالكم حليمه البوطي بلا باقتها باستقبالها الحار للمستمعات والمستمعين ديال الاذاعه الوطنيه. ناخذ اولى المكالمات. يلا الو، صباح الخير. صباح النور سي محمد عموره. مرحبا بسيدي، شرفني بالاسم. معك المستمع عبد المجيد الناصري من جرف الملحة. مرحبا بسيدي عبد المجيد الناصري. عبد المجيد جرف المرحة الملحة، قدموا للناس إلا سمحتي، قدم للناس هذه المنطقة. جرف الملحة سيدي محمد عمورة جات في إقليم سيدي قاسم، جات ما بين وزان وسيدي قاسم، طريق رابطة ما بين فاس ومكناس، وكتربط الطريق اللي بغيتي تمشي لسد الوحلة، يعني تعتبر المنطقة يعني الختام ما بين الشمال والغرب. كتبعد على مدينة سيدي قاسم تقريبا 50 كيلومتر، على مدينة فاس تقريبا 90 كيلومتر تقريبا. باش كتميز من ناحية الاقتصادية، هذا اللي بغيت نتسول عليه. منطقة فلاحية. منطقة فلاحية كتعتمد على الزراعة وعلى الحوامض. الانتاج في هذه الحوامض كتير. إنتاج الحوامض فيها كثير الحمد لله، ومنطقة زوينة تبارك الله، يعني غدا في حد النمو، يعني غدا كتكبر. هذه القضية ديال الجرف الملحة عندها علاقة بالملح ولا غير بقات سميها وكذاك وصافي؟ سيدي محمد عمورة، أنا كنت طرحت سؤال ماشي مرة ماشي جوج على الناس بالجامعة هنا، سولتهم لماذا أنها تسمت مدينة جرف الملحة بهذا الاسم هذا وهي ما عندها علاقة بالملحة. ما لقيتش الجواب على هذا السؤال هذا، ما كاين جواب على هذا السؤال هذا، وما عندها علاقة بالملحة، يعني يعني مدينة عادية يا صافي. واضح يا سيدي فاضل عبد المجيد، عطيني رقم الاسم. ومن خلالك كان من خلالك سي محمد كان ندوزوا واحد الميساج، هي دي كانت مناسبة عيد الأضحى مع الأسف. هنا انا ما عرفتش علاش بالضبط في الايام ديال العيد كيقطعوا على الناس الضوء ولا ما في الايام ديال العيد، ما عرفتش علاش الضوء ولا ما كيتقطع عليكم. كيتقطع بعض المرات، كيتقطع خاصه نهار العيد ثاني عيد كيقطعوه، اللي عادي كتعرف الناس عندها اللحام، عندها بزاف ديال الحوايج، عندها الات اللي كتكون وركانها في درجات الحراره كتكون مرتفعه. هو كنتفهموا ان الصبيب الماء يمكن يقلال، لان الناس كلهم كيطلقوا الماء دفعه واحده، يمكن يقلال هذا عادي، ولكن باش تقطع بصفة نهائية فأنا الجهات اللي مسؤول على تدبير هذه القضية ديال الموضوع كتحمل المسؤولية ديالها. طبعا شوف، لما غادي يوصل المواطن لواحد الوعي أنه يمكن يرفع دعوة على الجهة اللي كتدبر الموضوع ويثبت التضرر دياله والخسائر اللي وقعت له نتيجة انقطاع الماء ولا الضوء دون إعلام سابق، اللي غيوصل المغربي لهذا الوعي، هاد الشركات اللي كتدبر غتولي ترد بالها مزيان قبل ما تدير شي حاجه بحال هكذا، والا خصها تثبت انه كانت تحت قوه قاهره باش عاد تقطع داك الماء والضوء، والا تعوض المواطن على الخساره. ملي نوليو بحال هكذا هاد الشركات ديال التدبير غادا تحتارمنا. سيدي عبد المجيد عطيني رقم الا سمحتي. على بركه الله مادام انا اول مستمع نختار رقم واحد. سمحني تختار رقم واحد، وفي رقم واحد يا سيدي الفاضل غادي نلقاو 4 ديال الأسئلة ومبلغ مالي قدره 1000 درهم، وغادي نلقاو إمكانية الشراء في المرحلة الثانية ومساعدة بالمجان في المرحلة الثالثة. متفقين؟ متفقين. يلا وكما العادة غادي نمشيو لسؤال المرحلة الأولى ونحاولوا نتعرفوا على صاحب هذا الصوت. من يكون يا سيدي الفاضل؟ نظرة عين دابت عيون فيها والروح بتعشق روح ولا حد ماليها العشق نظرة عين دابت عيون فيها والروح بتعشق روح ولا حد ماليها عايشين ومش عايشين أيام نقضيها خايفين ومش شايفين نهايتنا بيها عايشين ومش عايشين أيام نقضيها خايفين ومش شايفين نهايتنا بيها مش في السنين كتاب طبع الحنين غلاب. سيدي عبد المجيد. سيدي محمد عمورة. صاحب الصوت شكون هو؟ فضل شاكر. لا طبعا فضل شاكر جوابك صحيح. هذه اخر اغنيه لفضل شاكر. ممتاز سيدي عبد المجيد. جاوزتي المرحله الاولى نمشيو لسؤال المرحله الثانيه. مزيان اللي عندك مساعده لانه كنبحثوا على رقم. دراسه استمرت لاشهر شارك فيها واحد العدد كبير ديال الباحثين حوالي 600 باحث من مختلف الانحاء ديال العالم باش يعطيونا شحال كاين تقريبا ديال الطيور على وجه الكرة الأرضية. فالعدد راه بالملاير وكيفوق العدد ديال البشر على الكرة الأرضية. فشحال تقريبا كاين ديال الطيور على وجه الكرة الأرضية؟ هذا الشيء راه كيتعد بالملاير وغادي نقول لك أنه قل من 70 مليار، أكثر من 40 مليار. قل من 70 مليار، أكثر من 40 مليار. ناخذ مهلة للتفكير وفي الغالب غادي تاخذ المساعدة ديالك. اتفقنا سيدي عبد المجيد؟ على بركة الله. واخا يلا. سيدي عبد المجيد. واخا ناخذ المساعده ما دام المساعده كاين عندنا في هذه المرحله الثانيه. غادي نقولوا 50 60 70 مليار حوالي. 50 مليار طائر يعني مختلف الانواع ديال الطيور اللي كاينين اللي كيعيشوا حاليا فوق الكره الارضيه. طبعا هذا الرقم راه مش مضبوط 100%، كنقولوا حوالي يمكن اكثر بشويه الملايين قل بشويه الملايين، ولكن حوالي 50 مليار طائر، 60 مليار طائر، 70 مليار طائر بأنواعها المختلفة. في نظرك شحال هالطيور اللي هي على قيد الحياة طبعا فوق الكرة الأرضية؟ بحال قلت شارك مجهود ديال 600 ألف مراقب للطيور. 600 ألف هاد المراقبين ديال الطيور المجهودات ديالهم كلها على مدى سنوات الضفرات باش تعطينا هذا الرقم. فواش حوالي 50 مليار 60 مليار 70 مليار طائر؟ جوابك يا سيدي الفاضل. غادي هي بقات مسألة تحدثات يعني 70 راه ما كايناش، بقات 50 و 60 مليار هي اللي غادي نقول 60 مليار. 60 مليار هو في الحقيقة 50 مليار. 50 مليار ووزعوا على حسب الانواع ديال الطيور. هاد الدارسين عطاونا قالوا لنا ودي كاين واحد العصفور كيتسمى العصفور عصفور المنزل هاوس براو، كاين منه مليار و600 مليون، وكاين خصوصا في واحد المجموعه ديال الدول وهو واحد الطائر اللي كيعيش بزاف. في المرتبه الثانيه كاين الزرزور الاوروبي، العدد ديالو مليار و300 مليون. في المركز الثالث كاين النورس، نورس ديلاوير او النوارس ذات المنقار الابيض، كاين منها 1.2 مليار. فيمكن نقدم لكم الترتيب كله ديال الطيور ولكن هذا الامر غادي ياخذ منا وقت كبير، انما الاهم اللي كيهمنا سيدي عبد المجيد هو اننا نفهموا بلي هاد الطيور كتلعب واحد الدور كبير ومهم جدا في توازن الحياه على الكره الارضيه، لذلك ما نعتبروهاش شي حاجه زايده ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معها في البيئة ديالنا. تحياتي إليك سيدي عبد المجيد. شكرا. وبالمناسبة كنحيو الناس اللي على الفيس. أنا كانت 60 تعطات 60 مليار بزاف هذيك الشيء واش كاين حتى المشاهدين وركت بعد منور تبارك الله سي محمد. انا كنحييك بصراحه هذا البرنامج سي محمد للتذكير فهو كيتعتبر من اقدم البرامج في الاذاعه الوطنيه فحنا كنشجعوه وكنتمنى له دائما المزيد من الاستمراريه ويبقى على طول ان شاء الله. الله يطول عمرك. تحياتي اليك سيدي عبد المجيد. اذا امينه اليماني قالت لنا 50 مليار وبالفعل بحال قال السي عبد المجيد كاين بزاف الاخوه اللي مشاو مع 60 مليار انما الحقيقه هو انه حوالي 50 مليار طائر. يونس بوشتي، حميد إيموق، محزوم عز العرب، رشيد اللاز، مصطفى مورو، خديجة، أم طه، عيشة صبري، سي محمد، فيتنس، خديجة الوافي، حمودة سالم وغيركم الإخوان والأخوات اللي كانت الأجوبة ديالكم موفقة أو غير ذلك. نمشي للمكالمة هاتفية أخرى. ألو صباح الخير. صباح النور. السلام عليكم. مرحبا. الاسم الكريم سامير من كناس سي عمورة. سامير ولا سامي؟ سامير. سامير، مرحبا بك سيدي سامير. من مكناس؟ من حي في مكناس سيدي سامير؟ حي كاميليا. كاميليا، صباح الخير يا سكان حي كاميليا في مدينة مكناس. تقدم المدينة أو الحي إلى عندك معلومات، ما عندكش مشي مباشرة للمسابقة. ماشي مشكلة أستاذ عمورة. مدينة مكناس هي مدينة فلاحية بامتياز ولي ما كيعرفوش بزاف الناس هي منطقة صناعية يعني تتعرف مدى صناعية ويا مدينة عارف كما يعرف الجميع مدينة تاريخية عريقة. صحيح. اسمح لي بعد المسؤولين تخصم شوية نهضوا بهذه المدينة شوية. صحيح. يعني كاين بزاف ديال الأشغال اللي ما تمتش تحملت تمشت بزاف والله يهدي هاد المسؤولين علينا هو الله يهدي المسؤولين علينا والله يهدينا احنا كمواطنين. عرفتي علاش خصنا نمشيو نصوتوا في الانتخابات وخصنا نعرفوا على من نصوتوا هادوك اللي كينشروا القضيه ديال ما نمشيوش نصوتوا معنا علاش نصوتوا هادوك هما المستفيدين من عدم التصويت باش ينجحوا مرات ومرات. اما ملي غيمشيو الناس يصوتوا بكثافه غيسدوا الطريق على هادوك اللي جاوا للمدن ديالنا وما داروا فيها والو والأسف. نعم. احنا نعم. اللي كنعطيو أصواتنا للناس اللي كيتحكموا في المعيش ديالنا اليومي واللي ما كيكونوا فاهمين والو وكنعطيهم أصواتنا إذن كنتحملوا واحد الجزء كبير سيدي سامير من المسؤولية. بارك الله فيك يا أستاذ عمورة ولي الشرف اتصلت بكم هذه منذ 10 سنوات وأنا كنحاول نتصل بلا جدوى ولكن الحمد لله هذا النهار هذا شرف لي يا سيدي سامير. الله يطول عمرك والله يطول هذا البرنامج ديالكم التثقيفي التنويري. شكرا سيدي سامير. أعطيني رقمي إذا سمحتي. رقم 5 وفي رقم 5 يا سيدي الفاضل غادي نلقاو ايضا 4 ديال الاسئله غادي نلقاو مبلغ مالي افتراضي قدروا 1500 درهم عندنا الحق نشريو المساعده جوج المرات وقت ما بغينا سيدي سامير وقت ما بغيتي تشري المساعده جوج المرات. اتفقين؟ شكرا. يلا اليك سؤال المرحله الاولى من يغني؟ فين زهري فين خايف مني مالو والله الله قلبي شحال قدك صبار سال عليه نسال ولا على بالو هما لي مالي حالي حالي رايتو من هدار سمير. واش استاذ عمورة السلسلة عارفة دابا زياد يعني كان البطل ديالها محمد الجم ومزاز الكراكي، ولكن الاسم ديال المغني شادي الا كان شي اشاره. مجرد اشاره فقط. مجرد سعد المجرد. جواب صحيح. ابن بشير عبدو. ابن بشير عبدو صحيح. جوابك صحيح. هو سعد المجرد. يلا نمشي للسؤال المرحلة الثانية. تعرف سيدي سمير أنه من القطاعات اللي ولا المغرب رائد فيها بشكل كبير كان القطاع ديال صناعة السيارات. نعم والصادرات ديال السيارات ولات مرتفعة بزاف من المغرب، ولا منافس حقيقي على الصعيد العالمي. نعم. والقيمة ديال صادرات السيارات كتناهز واحد القدر كبير ديال 72 مليار فاصلة 18، 72 مليار درهم، وهذا الأمر كان سنة 2020. ومع ذلك وخا هذا الرقم الكبير ديال 72 فاصلة 18 مليار درهم سنة 2020، كان هناك تراجع قياسا مع سنة 2019. هذا التراجع كان بواحد النسبة ديال 9% تراجعات صادرات قيمة صادرات السيارات في المغرب ما بين 2020 و 2019، وكنتمنوا أنها ترتفع في سنة 2021 و 22 وغيرها. طبعا هذا التراجع ما ردوا الجائحة ديال الكورونا، ومع ذلك يعتبر المغرب من الدول اللي بقات شادة فهذا التراجع. فبالمقارنة مع دول أخرى المغرب كان غادي مزيان. فتسعود فاصلة شحال في المية باش تراجعت قيمة الصادرات ديال السيارات في المغرب؟ خذ مول التفكير. المساعدة؟ طبعا نعم شي المساعدة. نعطيو فرصة للمستمعات والمستمعين. يا ودي على اللي فات ويا ودي على ذكريات مشات يا مشات حلمت حاجة تخبات يا ودي على اللي فات ويا ودي على ذكريات نمشيو للمساعدة يا سيدي الفاضل. غادي نقولوا 9.7 9.8 9.9 9.7 9.8 9.9. اش كتقول يا سيدي؟ اختيار ثالث 9.9. جوابك صحيح. بالفعل تراجعات القيمة ديال صادرات السيارات في المغرب ما بين 2019 و 2020 بنسبة 9.9%. طبعا هذا راجع لواحد المجموعة ديال العوامل في مقدمتها العامل ديال كورونا. وإلا بحثتم مستمعي الكرام ومشاهدي الأعزاء في هذه الأرقام، وكنتمنى أنكم تقرأوا على هذا الشيء باش تعرفوا المغرب فين غادي في هذا الاتجاه، وباش لعندكم وليدات تعرفوا فين توجهوهم، شنا هي الدراسة اللي خصهم يعملوا باش يلقاو مكان ديالهم في سوق الشغل. راه ماشي اعتباطا الانسان كيقري ولادو ولا كيوجه ولادو ولا كيساهم في توجيه ولادو وفق داكشي اللي كيحبوه هما باش ما يفرضش عليهم عاود، ولكن كيعرف كيفاش يعمل معاهم باش يمشيو في توجهات اللي مطلوبه في سوق العمل، اللي مطلوبه في المستقبل، مجال ديال التكنولوجيا ديال صناعه السيارات، السيارات الكهربائيه، الطاقات المتجدده. هاد الاشياء راه مهمه، ما نبقاوش غير كننجحوا باش ننجحوا، غير كناخذوا الشهاده باش ناخذوا الشهاده، غير ناخذوا البكالوريا باش ناخذوا البكالوريا. راه كاين اشياء بعينها يمكن ننجحوا في المستقبل فيها، وراه هذاك هو النجاح الحقيقي، ماشي هو الاحتفاء بالمعدلات العاليه ومن بعد ما نديروا بها والو. سيدي سمير غادي نمشيو مع بعضنا السؤال المرحله الثانيه. الاتحاد الإفريقي شهد واحد الحدث بالغ الأهمية نهار الخميس اللي فات. الاتحاد الإفريقي شهد واحد الحدث بالغ الأهمية، هاد الحدث اللي صر ناس وما عجبش ناس. شنو هو هاد الحدث؟ الاتحاد الإفريقي طبعا اللي المغرب عرفنا أنه عمل استراتيجية ديالو ورجع ليه باش يكون حاضر وباش يعرف كيفاش يتعامل مع خصوم الوحدة الترابية المغربية، وشهد واحد الحدث هاد الاتحاد الإفريقي. شنو هو هاد الحدث؟ خذ مولا التفكير. هاد المرحلة كاين شراء المساعدة، أيضا عندك الحق في شراء المساعدة، ولكن حاول تفكر إلا كنتي متابع الأخبار يمكن غادي تعرف شنو كاين، متابع الأحداث السياسية، شوف عملت ليلة على الصفحة ديال البرنامج في الفيس، لأن كاين الإخوان اللي عندهم الآن أجوبة صحيحة. نبيل أنيساف كتقول الخط دائما مشغول، يمكن عندك الحق لأنه كاين اتصالات كثيرة وكثيرة جدا بالبرنامج مسابقات مفتوحة، فالبرنامج كيعتذر الإخوان والأخوات اللي ما كيتمكنوا شيء من التواصل معنا واللي كيحاولوا باش يتفاعلوا مع البرنامج بشكل مباشر من خلال المشاركة المباشرة عبر الهاتف، ولكن ما كيتمكنوش. إنما الحمد لله قنوات التواصل الآن بيناتنا كثيرة، وكنتمنى أنكم ما تقلقوا شيء وتفهموا هذا الأمر. تحية لرانيا رفيق، تحية لعبد الحق دانان، تحية الحمودة سليم، العماد الجارح، ياسين الكريمي، الغالي الهاني، رشيد أزقاغ، زكريا كحيل، مرزاق حسين، أنور حمادة. كاين مجموعة ديال الأجوبة صحيحة على الأسئلة المطروحة. أسيمة تاني، فطومة بن سليمان. شنو كتقول سيدي سامير؟ شري مساعدة رشيد مهداوي، ما عرفتي شي شنو؟ لا مشات غادي الجواب غادي يكون على شكل إشارة. نعم، واحد الدولة عندها علاقات كثيرة ديال تعامل وديال تفاعل وشراكات واسعة النطاق وتعاون مشترك مع 46 دولة في إفريقيا. أشنو عملت هاد الدولة في ارتباط بالاتحاد الإفريقي؟ هاد الدولة ولات عضو مراقب في هاد الاتحاد الإفريقي، شكون هي هاد الدولة؟ يلا هو السؤال كيتحدد أكثر سيدي سامير. شنو هي الدولة اللي عملت هاد الإنجاز الدبلوماسي وأصبحت عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، انضمت إلى الاتحاد الإفريقي بصفة عضو مراقب؟ هي خارج الاتحاد الإفريقي، خارج إفريقيا. لبنان؟ ما انتش بعيد، انت لست بعيد عن الدولة، ماشي لبنان. يلا حدا لبنان شكون كين؟ كاين الأردن، كاين سوريا، كاين العراق، وكاين إسرائيل، وهذا هو الجواب الصحيح. إسرائيل أصبحت عضوا مراقبا بالاتحاد الإفريقي سيدي سامير، هذا هو الحدث. مع الأسف. تحياتي إليك سي سامير، وطبعا احنا كيهمنا المشاركة ديالكم سمعوا صوتك، وكيهمنا أنكم تكونوا وسيلتنا لإيصال المعلومات للمستمعات المستمعين للمشاهدات والمشاهدين. تحية إليك سيدي سامير ومن خلالك لكل الناس مكناس. ألو صباح الخير. ألو السلام عليكم. مرحبا بسيدي، أهلا بك أستاذي الفاضل، تحية لكم باك واشير. الله يطول عمرك يا سيدي. تحية للطاقم اللي معك. الله يطول عمرك، شرفني بالاسم. سي محمد من إقليم تارودان، جماعة سيدي الطاهر. سيدي محمد من تارودان، سيدي الطاهر، قدمنا المنطقة ديالك سي محمد إلا سمحتي. المنطقة ديالك تعتمد على الفلاحة، الفلاحة بشكل كبير، فلاحة بمختلف الأنواع ديالها، الحواميد، البرتقال، السيترون، من الموز، زراعة الموز، الباذنجان، الخضروات. الحمد لله، فكنلاحظوا أنه كل المناطق المغربية ولا فيها واحد النشاط فلاحي بالغ الأهمية. وهذا شيء الحمد لله. يعني تطورت المنطقة ديالكم، تلاحظت أنه كان شيء تطور من ناحية الفلاحية؟ كاين تطور، كاين تطور بزاف كاع واضح ياك. الحمد واضح. لله الحمد لله الحمد. تربية المواشي، تربية المواشي حتى هي موجودة هنا عندنا. أنا حتى أنا كندير شوية المواشي. مزيان. أنا كنت غادي نسولك شنو كتعمل في حياتك، يعني أنت فلاح؟ فلاح صغير وكساب. تقدر تقول كساب. كساب. شنو كتربي من المواشي؟ عندنا فلاحة، كنعتمدوا النشاط الفلاحي أنا والأب ديالي والأخ ديالي، وعندنا تربية الأغنام. الأغنام. مزيان يا سيدي الفاضل سيدي محمد، أعطيني رقمي إذا سمحتي. 35 إن شاء الله. وفي 35 غادي نلقاو 3 ديال الأسئلة، مبلغ مالي افتراضي يقدروا 500 درهم، عندك الحق في مساعدة بالمجان وقت ما بغيتي. كيفاش دايرة الحياة ديال الإنسان اللي كساب، اللي كيربي الغنم، اللي كيربي الكسيبة، كي دايرة حياته؟ ما سمعتش مزيان سامو. الشخص اللي خدمته الكسيبة كيربي البهايم، كي دايره حياته من ناحيه مستوى العيش، تماره ماشي تماره، وقتاش كيفيق، وقتاش كينعس، كي كيدوز نهارو في عجاله حياته. انا دوك الا غادي نقول لك انا ني درت تبع البهيم، انا ني درت صح البهيم دروك. وحياته شنو نقول لك، هو حياته كاينه تماره ياك سمعت، كاينه تماره، كاين الفيق بكري، وبعض المرات السوق كيكون ما دافي، ولكن هذاك الشيء عنده واحد الحلاوه ديالو. كان واحد الحلاوه، واحد الحلاوه. الانسان واخا كيقول لك ان تماره ما يقدرش يجلس هو ما يربي الحولي العيد وما يمشي للسوق. صافي. يعني كتكون واحد المهنه اللي الانسان كيعشقها وكيبقى خدام فيها وكيعشق هذوك الغنم وكيشوفهم كيولدوا كيشوفهم كيكبروا. هوايه هوايه. تقدر الانسان كاع يتخلى على شي حاجه اخرى، لكن القرايه كاع يتخلى عليها، يكون يدرس ويمشي يدخل لهذاك الميدان. داك الشيء العشق كل واحد فاش كيلقى راحو الراحه ديالو. جيد سيدي محمد. سيدي محمد غادي نمشيو لسؤال المرحله الاولى اللي هو سؤال فني. هذه مغنيه مغربيه، تعرف عليها وتجاوز المرحله الاولى. واخا ان شاء الله. سيدي محمد. نعم سي حمور. تعرفتي عليها؟ وانا نقولوا سميرة سعيد. لا صحيح، سميرة سعيد جوابك صحيح، هي هذيك سميرة سعيد. مزيان. نمشيو مع بعضنا السؤال المرحلة الموالية. سيدي محمد، واحد المثال كيقول إلى خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإلى خرج الكلام من اللسان ما كيفوت شاي بقى الكليمة. ما كيفوتش، ما كيفوتش. بلاتي عليك ما تسرعش، بلاتي عليك شوية. المثال راه باللغة العربية وانا حاولت نقدمه لك بالدارجة. كيقول لك إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الأسنان. لم يتجاوز الأسنان. انا قلت لك ما بغيتكش تسرع، الا خرج الكلام من القلب كيطيح في القلب، والا خرج من اللسان ما كيفوت شاي. ياي ما بغيتكش تسرع، وانت تسرعتي شي شويه تسرعتي، ولكن شوية. ما كيفوتش. واش كاين القافيه؟ لا كاين القافيه، كاين القافيه الا اللسان ما كيفوت، الا خرج من القلب كيمشي للقلب، والا خرج غير من اللسان شنو ما كيفوتش؟ حيت خصو يفوت شي بلاصه باش يوصل للقلب، ولكن هو ما كيفوتش ديك البلاصه، كيبقى في ديك البلاصه، لا يقع في القلب، ما كيوصلش للقلب. خليك زيد تفكر شي شويه ونشوفوا المستمعات ديالنا والمستمعين، المشاهدات والمشاهدين على الفيس شنو كيقولوا. هبة ساخي جوابك عندي ماشي هو هذاك، مشيتو في نفس الاتجاه. خصك تعطيني الجواب الان، ما كاينش مساعده سي محمد، لحقاش عطيتي جوج الاجوبه جوج المرات فقط، او مع ذلك دوزها للبرنامج، فالان كيخصك تحاول تلقى الجواب راسك. ما عنديش مساعده، حرقت انا. رشيده بوينفيف جوابك صحيح. غزال المحمدي جوابك صحيح. راه بزاف ديال المستمعين مشاو معاك السي محمد في القضيه ديال الاسنان، ولكن هي ماشي الاسنان. ام اسامه جوابك صحيح. الحسين نعيم صحيح. فاطمه صديق قرشي ايضا صحيح. امال الصافي، احلام احلام صحيح. منى بوزياني صحيح، فماشي هو ذاك الوزن. شافعي هذا المثل هذا شويه هو هو بان سهل وسهل السي محمد. اذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، واذا خرج من اللسان لم يتجاوز الاذان. لم يتجاوز الاذان، ما كيفوتش الودنين، ما كيفوتش الودنين ويوصل للقلب، كيبقى في حدود الودنين حيت ما خرجش من القلب. هذا علاش كيقول لك شي حد ملي كيهضر معايا فلان كنحس به صادق، كنحس بالهضره ديالو حلوه، كنحس بالهضره ديالو معقوله. علاش؟ لان داك الشخص كيكون كيهضر من قلبه، كيكونش كيكذب، ما كيكونش كينافق، ما كيكونش كيجامل، كيكون عنده الكلام المباشر الطيب، وحتى الا كان شي هضره قاصحه كيوصلها بواحد الطريقه لابقه وجميله. سيدي محمد تحياتي لك. شكرا لك، شكرا لك بزاف، تحياتي لك. شكرا لك، شكرا لك، شكرا بزاف. دائما معكم برنامجكم مسابقات مفتوحة في بث مباشر انطلاقا من استوديو رقم 4، بث مباشر أيضا على الصفحة ديال البرنامج الرسمية مسابقات مفتوحة، أيضا على الصفحة ديال برنامجكم حدي راسك. شكرا على تقاسم هذا البث المباشر مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص ومن المجموعات حتى تعم الفائدة. ألو، صباح الخير. صباح الخير أستاذي عمورة. مرحبا بسيدي، شرفني بالاسم. معكم رشيد أزكوار، صديق جميع البرامج الإذاعية وبالخصوص برامج ديال سي محمد عمورة. مرحبا بك سيدي رشيد أزكوغ. منين انت سيدي رشيد؟ من تيزيتين بأيت حمو بولمان قيادة أيت ميمون إقليم الخميسات. مزيان، قدم لنا هذه المنطقة باش كتميز. هذه المنطقة كتعطى بزاف لتربية المواشي وكذلك الفلاحة البورية. ومؤخرا ولا واحد السد هنا حدانا ولاو الناس كيديروا الشجار وكيحفروا الآبار. الحمد لله البلاد غادية القدام إن شاء الله. إن شاء الله. وانت سيدي رشيد شنو كتعمل في حياتك؟ تربية المواشي أستاذ عمورة. تربية المواشي مزيان. شو المواشي على أنواعها؟ البقر، الغنم، المعيز ولا نوع معين؟ لا الغنم والبقر دابا حاليا عندي غير الغنم فقط. مزيان. كي دايره هذه الحرفة ديال تربية المواشي؟ واش عندها ارتباط غير بالعيد أو طبعا عندها ارتباط بالسنة كلها في علاقة مع الجزارة؟ شنو كيفاش دايره هذه القضية؟ بالنسبة أستاذ عمورة الخروف كبش يعني الذكر يعني غالي على الجزار باش يشري في السوق بدون عيد الأضحى، غالي عليه باش يشري باش يبيعوا بالكيلويات. أما اللي كتاكل الدق على مدار السنة هي الخروفة والجدي. نعم هذا علاش كنلقاو النعجة الصغيرة هي اللي مذبوحة أكثر والمعزي. يعني حقاش الحولي غالي ما يمكنش يشري حولي ويبيعوا بالتقسيط غالي غالي وما غيخرجوش وما غيخرجوش واخا يذبحوا ما غيخرجوش. واضح. وبالنسبة للقضية ديال البقري؟ البقري العلف ولاو كيديروا التهجين يعني بقر ولا كيديروا هادشي ديال الشارولي والبلجيكي يعني هو اللي فيه الكميه ديال اللحم بزاف وكيتباع بالثمن. انت ما كديرش هادشي يا سيدي رشيد؟ لا ديجا الاستاذ درتو ولكن مؤخرا حيدتو دابا الاغنام فقط. غير الفلاح كيعاني الى جا العام ناقص كيكون العلف غالي البال غالي وفي نفس الوقت الا ديتي شي كسيبه مثلا للسوق ما كيكونش عندها واحد القيمه لان ديتها انا نبيعها ولا شريها شي واحد اخر غيصير عليها يعني مكلفه. مكلف يعني خارج عيد الاضحى هذا المفهوم الشناق كاين على طول العام؟ كاين على طول العام يعني الشناق استاذ الا جاب الله شرى منك ب 10000 الا جاب الله 11000 غيبيه يعني ما كيطلبش بزاف 20 درهم من هذا 20 600 من هذا 50 درهم من هذا هو غيجيب نهارو ويجي للدار. ولكن انت غدي البهيمه تبيعها في السوق ولا كيجي عندك الكوري كيشريها؟ لا نهار بدات كورونا وتسدوا السواق وجاو عندنا للدار ولكن داروا ما بغاوش الفلاح لان الفلاح تزير السلعه موجوده الخرفان موجودين الخروفات موجودين ولكن كيهضروا على الديور يعني السواق ما كاينينش هنا اللي كلا الفلاح الدق كيضطر يبيع بثمن هابط. كيضطر يبيع لان السلعه عنده موجوده. واضح سيدي رشيد. شكرا على هذه المعلومات. اعطيني رقمي الا سمحتي. رقم 7. يلا في 7 غادي نلقاو 4 ديال الاسئله وغادي نلقاو مبلغ مالي افتراضي قدره 1000 درهم. عندك الحق في مساعده بالمجان. وقتاش غادي تاخذها سيدي رشيد؟ ناخذوها في الثانيه. ومساعده بوسطة الشراء وقتاش غادي تاخذها؟ ثالثة إن شاء الله. ثالثة يلا غادي نمشيو لسؤال المرحلة الأولى. تعرف على صاحب هذا الصوت من يكون إن شاء الله. وش من غير كاني وماني طبعي بدخل في الموضوع انت صورتك مستلماني كل أيام الأسبوع. وش من غير كاني وماني طبعي بدخل في الموضوع رشيد. حسين الجسمي. صحيح حسين الجسمي جوابك صحيح. مزيان تجاوز المرحلة الأولى. نمشيو مع بعضنا لسؤال المرحلة الثانية. واحد الفنانة كاين قصص كثيره مرتبطه بالموت ديالها وبالرحيل ديالها الغامض من بعد 77 عام على وفاة هاد الفنانة اللي سقطت السيارة ديالها في واحد المرجة ديال الماء، واحد البركة، واحد ترعة بحال كيقولوا المصريين، نهار 14 يوليوز سنة 1944. كانت فنانة جميلة فاتنة، صوت جميل، جمالها الفاتن خلق لها مجموعة كبيرة ديال المشاكل. اتهمت أنها كتشتغل مع المخابرات البريطانية، تزوجت أكثر من مرة، والوفاة ديالها الشائعات كاين اللي قالت بلي الزوج ديالها هو اللي قتلها وتسبب في وفاتها نتيجة الغيرة ديالو الكبيرة، كاين اللي قال أنها المخابرات البريطانية، كل واحد شنو كيقول. شكون هي هاد الفنانة؟ هي سورية الأصل، ولكن بانت وعاشت في مصر، تما فين فنها بان أكثر. وهي أخت أيضا لمطرب له عشاقه اللي كيحبوه. خوض مولى التفكير. سيدي رشيد. نعم. يعني عندي جوج أسماء ولكني غنقول وحدة على الله، وخا عندي المساعدة. شنو غادي تقول على الله؟ نستعمل المساعدة أستاذ عمورة. تستعمل المساعدة؟ نعم. إليك المساعدة. سيدي رشيد. نعم. شكون هي المساعدة؟ المساعدة هي الأغنية. يا هادي. ونقول اسمهان. صحيح صحيح اسمهان، صحيح. فموتها كان خلا واحد المجموعة كبيرة دي العلامات الاستفهام. جاء واحد الفنان اللي كان هو المرحوم يوسف وهبي، اللي كانت كتشتغل معاه في آخر فيلم ديالها غرام وانتقام، وكان يوسف وهبي هو اللي مشرف على الإخراج وعلى الإنتاج ديال الفيلم. ومن بعد لأنها ماتت وهي كتسجل معاه الفيلم، فعمل مجموعة ديال الوسائل باش يكمل هاد الفيلم، بدلوا النهاية وما إلى ذلك. يحكي أنه في النهار قبل ما يكملوا التصوير ديال الفيلم قتلوا أنا ضروري بغيت نمشي لواحد المنطقة سياحية ندوز فيها واحد النهار، وعندي صحاباتي اللي غادي يمشيوا معايا. قال لها بلا ما تمشي يلا معايا أنا ومراتي، رحنا غادي لمنطقة أخرى. قتلوا لا والو غادي نمشي وعندي صحاباتي غادي يجيوا. فهو كيحكي هذا الشيء باش يكذب القضية ديال أنها يمكن تقتلات. قال لي مودي بالفعل جات وجاو صحاباتها، صحاباتها ركبوا في السيارة وهي ركبات مع السائق ديال البلاطو، يعني ديال استوديو ديال التصوير، ومشاو في الطريق من اللي مشاو عملوا حادثة السير وطاحت في ديك البركة ديال الماء وغرقات وماتت يعني مباشرة من بعد سقوط تلك السيارة. هذا يوسف وهبي حاول أنه يفند الشائعات ديال أنه ماتت مقتولة أو شيء من هذا القبيل. مزيان. هاد الفنانة اسمهان بدأت المشوار ديالها في بداية الثلاثينات من القرن العشرين، وشاركها في هاد المشوار الشقيق ديالها فنان أيضا. شكون هو شقيقها؟ باقي عندك مساعدة بواسطة الشراء من بعد إلى أنت طلبتها، ولكن نأخذ مولى التفكير ونعطيه مولى التفكير للمستمعات والمستمعين. واكتب جوابات تشكيلك واتدلل ستة القبرة وراضية بأحوالك من الأول وأنا كاتمة غرامي وغرامي هلتني. كانت مجموعة ديال الأجوبة الصحيحة على صفحات البرنامج. محسن الجاكاني جوابك صحيح. سامي إغ آ عيشة شلا محمد عاشور محمد القاسمي عبد الحق الخشيوي أبو برهيم سيدي رشيد. نعم أستاذ. شكون هو الأخ ديالها؟ الأخ ديالها حيت هي اسمها الأطراش نقول فريد الأطراش 100%. فريد الأطراش 100%. وجوابك صحيح. جيد يا سيدي الفاضل. مزيان. احنا الآن في سؤال المرحلة الأخيرة. رشيد وحنا كنتكلموا على الفن الراقي وعلى هاد المغنيين في زمن الفن الجميل كنستحضروا طبعا الأوبرا ودور الأوبرا والعروض اللي كتعمل في الأوبرا وكنطرحوا السؤال فين كتوجد أكبر أوبرا في العالم. فين كتوجد أكبر أوبرا؟ أوبرا طبعا نقدروا نقولوا مسرح الأوبرا. فين كاين في العالم؟ علما أنه في المغرب أيضا كان عندنا واحد مسرح أوبرا كيتبنى في مراكش ولكن على مدى عشرات السنين وقعت مشاكل في هذا البناء ديالو باقي الباب الآن في هذه المشاكل للأسف وتعاقبات المجالس المنتخبة وحتى شي واحد محل المشكل. راكم كتعرفوه ربما مسرح الأوبرا في شارع محمد السادس في مراكش فالأسف هذاك المسرح الأوبرا باقي الآن كتشوبوا عيوب في البناء ديالو باقي ما تحلش المشكل ديالو. موجود في واحد المنطقة استراتيجية واحد القيمة عقارية كبيرة جدا بالملايير وباقي فيه المشاكل للأسف. تمناو أنه هذا الحديث عليه في البرنامج يحرك أصحاب النفوس الطيبة والغيورين على الفن والغيورين على المنشآت الثقافية المغربية. خذ مهلة للتفكير سيدي رشيد أزبداغ. فهل خلعت عليه بردك أنقى من الفجر الضحوك وقد أعرت الفجر خدك وأرق من طبع النسيم فهل خلعت عليه بردك وألذ من كأس النديم وألذ من كأس النديم. سيدي رشيد جوابك إذا سمحتي. رشيد أزغاغ. ألو سيدي. دولة أوروبية نقول لك. يلا. نعم أوروبية. هاد الصالة الأوبرا الطول ديالها 172 متر والعرض ديالها 101 متر والارتفاع ديالها 79 متر وبذلك هي أكبر صالة أوبرا في العالم. أين توجد؟ فاش من دولة أوروبية؟ يلا يا سيدي الفاضل. أستاذ إيطاليا. ماشي ايطاليا ما بعيدش.